إذا كنت على أحد المذاهب كالمذهب الحنبلي مثلا، هل علي أن أخذ بالرخص في المذاهب الأخرى؟ عليك أن تأخذ بالدليل لا بالرخص. بعض السلف من تتبع الرخص لندم، كل مذهب يكون فيه بعض الأغلاط بعض الأخطاء من بعض أتباعه أو من الإمام الذي هو منسوب إليه لأنه غلط في بعض الروايات، قد خفي عليه بعض الأحاديث. طالب العلم لا يتبع الرخص، فإذا كان المسألة خلاف ليست مسألة إجماع، لأن هناك مسائل فيها خلاف بين أهل العلم، فطالب العلم يتحرى الدليل ينظر في أقرب القولين للدليل أو الأقوال للدليل فيأخذ بما قام عليه الدليل لا بالتتبع الرخص.